إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميمين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب اختيار الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، الكفارات والدرجات والدعوات، للإمام الفقيه الأصولي الحافظ العابد الزاهد زيد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن. عبد الرحمن جده اسمه رجب، فنسي اسمه عبد الرحمن لكن لقب برجب، فهو نسب إلى جده فيقال بالرجب، وكان أبوه كذلك يقال بالرجب، فهذا يقال بالرجب على جهة الإبن وهذا يقال بالرجب على جهة الأب. هذا الإمام الحقيقة يعني إمام عظيم، وجاء يعني على قنطرة من قناطر الخلاف والبحث العلمي العميق، لكنه نستطيع أن نقول في علومه قد تميز، وأنه لم يأخذ فقط بما يتلقى من بيئته بل بحث ونقب، حتى إنه يعتبر، هذا عندي وأنا حاولت أن أقرأ ترجمته فيما كتب من المعاصرين، إلا أنهم في هذه الجهة قد قصروا في الكلام عليه، وهو أنه يعتبر قنطرة في إحياء مذهب السلف في قضية التعليل والتصحيح والتضعيف، وإن كان الموضوع اليوم ليس كذلك لكن لا بأس، هي فائدة لطلبة العلم. أنتم تعرفون أن اليوم هناك حوار شديد، وربما بانت معالم الانتصار فيه لمدرسة على المدرسة الأخرى، وهو أن التحقيق الحديثي والصناعة الحديثية تكتلفها كما يقول مدرستان، المدرسة الأولى المدرسة القدماء والسلف والأوائل والكبار، والمدرسة الثانية تقال مدرسة المتأخرين. ولكل مدرسة معالم، من أهمها هو الاهتمام بالعلل، ومن أهمها وهو تقديم الحديث المعلول المرسل على المتصل، الحديث المعلول على السليم، هذه من معالمها. فيعتبر ابن رجب في شرحه، وهذا كتاب قيم لا يستغني عنه طالب العلم، لا أتصور أن طالب علم يمكن أن يدخل في مسمى طلبة العلم طالب علم دون أن يقرأ شرح ابن رجب على علل الترمذي. وأنا منذ سنين أقول لو أنه أخذ من عمري ما يحب الآخذ على أن أطلع على شرح الإمام الترمذي، على شرح الإمام ابن رجب لسنن الترمذي. نعلم أن ابن رجب عليه رحمة الله شرح الترمذي وأتمه في 20 سفرا كما يقول ابن حجر، وهو يصفه ولكن حقيقة لم يره، الواضح أن له أن هذا الشرح لم يره ابن حجر، وأنه حرق في سنة 803 للهجرة عندما دخل التتار دمشق وأحرقوا قلعتها وأحرقوا دمشق، فحرق هذا الكتاب السفر العظيم، وواضح أنه اهتم كثيرا بهذا الكتاب في الصناعة الحديثية. تعرف ذلك من خلال شرحه الذي لم يتمه، مات قبل أن يتمه، وهو شرحه من خلال شرحه على صحيح البخاري، وكتابه في شرح صحيح البخاري اسمه فتح الباري، اسمه فتح الباري، وأخذه ابن حجر، ابن حجر اطلع عليه، ابن حجر ذكره في مصادره، مصادره في شرحه التام الكامل الذي لا هجرة بعد الفتح، وهو فتح الباري لما ابن حجر العسقلاني رحمه الله. إنما هذا الكتاب إذا قرأته، إذا قرأت شرح البخاري رأيت هذا النفس العظيم في علم العلل والاطلاع على الأسانيد ومعرفة عللها ورجالها وما فيها شيء عجيب جدا يعني. فإذا كان هذا الكلام على صحيح البخاري الذي هو صحيح والعلل فيه قليل، الكلام على العلل فيه قليل، فكيف على سنة الترمذي أصلا الذي وإن أنشأه الإمام الترمذي على جهة الفقهاء والسنن، إلا أن العبارات التي تكلم بها الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي الضرير الذي تكلم فيها في سننه يعني تحتاج إلى عالم يعني عظيم غزير ومثل الإمام بن رجب. فنحن نعلم قيمة بن رجب في باب الحديث في من خلال كتابين، الكتاب الأول شرحه على علل الترمذي، وهذا كتاب قيم عجيب، وهو كتاب عجيب أحيا أمورا أنت بحاجة إليها. من الصعب جدا في زمننا هذا أن نقفز على طريقة السلف دون أن نمر من خلال هذا الكتاب، ومعه كتاب آخر لابد أن نقرأه وهو النكت على ابن الصلاح لابن حجر، وكذلك هو كتاب يجري على هذا المعنى الذي فقده المتأخرون في طريقة السلف في تعليل الأحاديث والحكم عليها بالتصحيح والتضعيف، أي الصناعة الحديثية. هذا الموضوع هو من ألذ المواضيع ربما سطرت فيه، لأنه موضوع أنا أتلذذ به هذا الموضوع. إنما ابن رجب عليه رحمة الله في الكتب الأخرى لم يهتم بالصناعة الحديثية، لم يهتم، وخاصة في كتابه المشهور، كتابه وهو جامع العلوم والحكم الذي شرح فيه الأربعين النووية وأضاف عليه أحاديث أخرى وصلت إلى 50 و41 حديث الأربعين للنووي، فأضاف إليها فجمع فشرحه، واعتذر في بدايته أني لا أتكلم على الأسانيد وإنما يريد بهذا الكتاب أن يشرحه من أجل التربية والعلم فقط، من أجل العلم وهو فقه الحديث وما يترتب على هذا الحديث من تربية ومعاني إيمانية يحتاجها كل مسلم مهما كانت درجته في العلم. ابن رجب هذا عليه رحمة الله الذي قلنا ولد سنة 736 للهجرة وتوفي سنة 795 كما ترون لم يعمر كثيرا، إلا أنه عليه رحمة الله لتفرغه للعلم أن يعني ملأ المكتبة الإسلامية بتنوع ما كتب فيه، هذا نموذج لهذا العالم العظيم. وكتبه تكاد تكون كتب يعني ذات صبغة خاصة في نفس هذا العالم وطريقته. هو رجل كان زاهدا، يصفه صاحب شذرات الذهب بأنه لم يكن يعرف شيئا من حاجات الناس، يعني اليوم كما يصف بعض الناس بيرش 5 من 10 دنانير من الدولار من الجنيه، يعني لا ليس له شغل بحاجات الناس ومنعزل عن الناس، كان فقط يدرس هو ليجلس مجالس تدريس، إلا أنه في آخر عمره اعتزل وجلس في بيته كعادة كثير من العلماء على رأسهم الإمام مالك عليه رحمة الله. نعرف الإمام مالك عليه رحمة الله في آخر عمره اعتزل الجمعة والجماعة وحضور الجنائز، وكانوا يسألونه فيعتذر بأن للمرء حالات خاصة يعني لا يحب أن يطلع عليها الناس، وكثير ناس انتهوا إلى هذا الاعتزال كما هو شأن السيوطي. السيوطي اعتزل اعتزالا اختياريا وابتعد الناس وكتب في هذا، ولكن اعتزل اعتزالا إجباريا كابن تيمية في السجن. المهم في آخر العمر المرء يمل الحوار مع الناس ويحب أن يجلس مع نفسه، يصاب يتعب من الناس، كأن أصوات الناس تصبح مهما كانت نشاز في أذنه، فيعتزل بنفسه عابدا لربه متفرغا للعلم إلى آخره. هذا ابن رجب من هؤلاء. ربما ومر هو في محنة لم يذكرها إلا ابن حجر عليه رحمة الله بأنه كان يفتي على مذهب ابن تيمية في بعض المسائل واختياراته، إلا أنه امتحن وابتلي في هذا فترك، فلم يرضى عنه التيميون. هذه عبارة من؟ التيميون عبارة ابن حجر، أنه لم يرضى عنه، فالظاهر لا رضوا عليه، لم يرضى عنه التيميون ولم يرضى عنه المخالفون، فيعني فبقي على حاله من التوسط والاستقلال. الكتب التي بيدينا تدل على تنوع، نحن أمام مثلا كما نرى كتب حديثية عظيمة جدا، ونرى كذلك فقهه وأصولية الفقه لديه في كتابه القواعد المشهور. هذا كتاب ألفه في يعني فترة وجيزة جدا، ولكن لو نظرت فيه تتعجب، حتى إن البعض اتهم ابن رجب أنه سرقه من ابن تيمية، يعني جمع جزادات ما يقول ابن تيمية في المذاهب والمسائل فجمعه، وهذا ظلم. هذا هذه مشكلة الناس في هذا. كنت أقرأ اليوم في كتابي يعني التحصيل في المفصل للمهدوي في المغرب، مسكين ألف كتاب لسلطان زمانه في التفسير، فلما قدمه فالناس جعلوا يتهمونه أنه هذا الكتاب مسروق، مش إله، يعني مش معقول يعني يألف واحد زيه. هذه مشكلة المعاصرة. فقال طيب الحاكم احبسوه في البيت واطلبوا منه أن يكتب كتابا مثله يعني. فكتب فوجدوا الصياغة واحدة يكاد، وتعجبوا منه أنه الكتاب يكاد يكون كما نقول نحن في زمننا هذا نسخة جديدة، أو كما يقال باللغة الفاسدة كوبي يعني. فهذه مشكلة الناس يعني في أزمانهم. لكن بلا شك أن ابن رجب عليه رحمة الله في كتاب القواعد دل على أصوليته ونظرته الكلية في موضوع الفقه، والناس يحتاجون له. وهذا الكتاب العلماء بهروا به، ليس فقط للمدة القليلة التي استغرقها في كتابه، ولكن كذلك لاستوعابه، يكاد يكون يستوعب قواعد الفقه الإسلامي كله كما يقول الشيخ الزرقاء عليه رحمة الله. الكتب، فهذا الأمر. الكتب الأخرى التي نراها كذلك، هو مهتم بالتاريخ والرجال، له ذيل على كتاب نبي على الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة، مطبوع هذا الكتاب، والناس يطمئنون، مجرد ابن رجب ما يتكلم يطمئنون في سياقه. لكن ما يهمنا في اختيار هذا الكتاب، أنا أردت هذا الكتاب لمنفذين. المنفذ الأول التعريف بعظمة هذا الرجل، هذا قنطرة عجيبة جدا، فقيه، محدث، أصولي، عابد، رجل في دينه، وهو طبعا التقه له مشايخ كثر، ولكن الناس يعرفون صلته بابن القيم على رحمة الله، لأنه دخل دمشق مرتين، هو بغدادي الأصل، لأنه حنبلي بغدادي لازم تعرفه يعني. بغداد محصورة على الإمام أحمد عليه رحمة الله، لكن دخل دمشق مرتين، وفي المرة الثانية لازم ابن القيم لمدة سنة وشيء وأخذ منه. لكن كذلك هو خالف ابن تيمية وخالف ابن القيم، لا ندري هل هذا في الفترة الأولى أم الثانية، لأنه رد على ابن تيمية وابن القيم في مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وأوجب على المسلمين اتباع أحد المذاهب الأربعة، وفي رسالة له، ورد في مسألة، حتى أنه تكلم في مسألة الطلاق المعلق بشرط التي قال بها ابن تيمية رحمه الله أنه يمين إذا قصد التغليظ، وأنه طلاق إذا قصد الطلاق، خلافا للأئمة الأربعة وخلاف لابن حزم. فله مدرسة في هذا الفقه، يعني تستطيع أن تقول هو ليس متابعا على طريقة ابن القيم وابن تيمية في هذا الباب، لا ندري هل هذا كتبه لأي شيء، لكن بلا شك أنه لم يكن يبحث عن إمامة مدرسة كغيره. غيره مثلا كان تلميذا لابن تيمية، فتقدم من أجل قوامة على مدرسة وقفها واقفها للشافعية، فأراد أن يتقدم، قالوا أنت يعني أنت لست أشعريا، قال أنا أشعري، قالوا له والله لو كان كل جسمك شعرا ما كنت أشعريا وأنت تلميذ ابن تيمية، لو كان جسمك كله شعر ما بتصير أشعري. فابن حجر ابن رجب لم يكن باحثا عن قوامة مدرسة أو كذا، وإن كان يعني استقر في إحدى المدارس الفقهية المشهورة في دمشق. له تنوع، أرجع إلى لماذا اخترت هذا الكتاب. أولا قلت التعريف بهذا الرجل، والتعريف بقيمته وأهميته في العلوم، سواء كان في الحديث أو في الفقه أو في الأصول، وكذلك الجانب الآخر اللي هو يفتح لنا الباب الثاني وهو الكلام عن الموضوع التربوي. ابن رجب يعني تكاد ترى له ميزة عجيبة جدا في قضية اهتمامه بالتربية واهتمامه بقضية صلاح القلوب واهتمامه بالعلاقة التعبدية مع الله. من هنا هذا الكتاب وكتب ابن رجب، هذا ليس اختيارا لأفضل كتبه، لكن واحد من الكتب يعني، وكله على هذا المعنى. ابن رجب، الناس عندما يسألون طيب أعطونا كتب غير صوفية في التربية، هذا السؤال يطرأ عندما يتكلم الناس والعلماء يتكلمون عن نقد كتب الصوفية في التربية، فيقولون قدموا لنا البديل. فأقصى ما يقوله المتكلم اذهب إلى مختصرات إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين بلا شك كتاب غزير وفيه معاني تربوية عظيمة جدا، وإلا إلا أنه ينتقد عليه أنه مثلا أدخل التصوف في الفقه، هذا مشهور عنه، والأئمة انتقدوا، المازري انتقدوا الإمام المالكي مع أنه صوفي، المازري تربوي يعني ليس عدوا للصوفية، ناقشه من جهة فقهية لما أتى ابن الغزالي أو محمد الغزالي لما أتى على طريقة قص الأظافر وأن ارتباطها بالقلب، قال له من أين جئت بهذا؟ وحتى ابن تيمية رحمه الله في موضوع قص الأظافر وقت الجنابة قال يعني هذا إجماع أنه يجوز قص الأظافر على جنابة، لا ما في مشكلة. قال وخالف بعض الناس ممن صاغ الفقه على طريقة الصوفية، ويقصد به ابن تيمية ويقصد به الغزالي، لأنه هو الذي قال بأنه هذا الجزء من الجسم عندما يخلع فينبغي أن يكون على طهارة ما يكون جنوبا. فعليه حتى أنه يدخل بعض المسائل الفلسفية والطرق الفلسفية في التربية وبعض العبارات في قضية تقسيم النفس تقسيم الروح له، فاختصره الناس، اختصره من اختصره منهاج القاصدين، ثم ذهب لم نعرفه الآن منهاج القاصدين، إنما بقي مختصره، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ومشهور، واختصار المختصر لإحياء علوم الدين، اختصره جمال الدين القاسمي في اختصر إحياء علوم الدين. لكن الناس مرات يتساءلون يعني طيب وأعطونا كتب أخرى. في الحقيقة أنا أعتبر أن هذا الرجل كما تكلمت عن النبوي، أنا أعتبر أن كتب النبوي الحديثية إنما صاغها وأوجدها ردا على الصوفية. يعني عندما نقرأ الأذكار له، عندما نقرأ رياض الصالحين، أنا أعتبر أنها الطريقة التي اتبعها المحدثون قديما في الرد على المذاهب كيف تدخل. مثلا لماذا ألف الإمام البخاري الأدب المفرد؟ ألفه في الرد على مدرسة نشأت في عصره، وهو تأليف كتب الأدب ويجمع فيها الأدب من غير أهل الإسلام، يكتب حديث ويكتب قال الهندي فلان وقال الفارسي فلان وقال اليوناني فلان، فصارت هناك مصادر للتربية. فماذا فعل الإمام البخاري في الأدب المفرد؟ ألف هذا الكتاب هو الأهواء، هذه طريقتهم، ليس طريقة العلماء الصراخ والرد على فلان، لا، فورا يوجد البديل من الحديث يقول تفضل، فألف الأدب المفرد. فالأدب المفرد هو رد على أدب من المقفع، الأدب الصغير والأدب الكبير، رد على الأخلاق في لابن مسكوي، رد على هذه الكتب التي ضمت في داخلها مصادر أخرى غير مهدية، غير الكتاب والسنة، فردوا عليها. نفس الشيء الإمام النووي بهذه الطريقة، الأذكار هو رد على أذكار البدية عند الصوفية، رياض الصالحين رد على الطرق التربوية، انظر إليه كيف يرتب. وأنا قلت لكم قديما انظر إلى كتاب رياض الصالحين مبوب على طريقة الإحياء، يعني افتح الفهرس لرياض الصالحين تجد أن الفهرس الذي في الإحياء تماما. ما الذي يريد أن يقول هذا هو رياض الصالحين، هنا يكون رياض الصالحين. فنفس الشيء عندما في زمنه في صوفية، وذاك هو رد على قضية السمع، ابن رجب يرد على قضية السمع في له كتاب، والسمع هو إحدى معالم الصوفية، السماع والرقص وغيرها، فألف. فإذا هو يريد كتب تربوية خاصة بأهل السنة، خاصة بالمنهج النبوي، خاصة بالمنهج الذي عليه الصحابة. لذلك أكثر هذا النوع شرحه على الأربعين النووية وما أضاف إليها هو لهذا الأمر. بقية في كتب كثيرة له مجموع رسائل كلها تتحدث عن هذا المعنى، وهو المعنى التربوي في الأحاديث، منها هذا الكتاب. وهذا كتاب يعني الاختيار له يكاد يكون أجمع الكتب في هذا الباب، أجمع الكتب في هذا الباب. ما إذن هذا هو الأمر الذي الأمر الثاني الذي أردته، وهو فتح الباب للسني أو طالب العلم بأن يعرف مصادر التربية من الكتب، بدل ما يروح على كتب الصوفية، بدل ما يروح على الكتب البدعية، بدل ما يروح على لا، يذهب إلى كتب أهل السنة، كتب السلف، كتب العلماء الثقات. رجل مثل ابن رجب على فكرة للذكر، يمكن الناس يسبوا ابن تيمية، وممكن يسبوا الناس ابن القيم تبع لابن القيم، بالرغم أنه الحرب على ابن القيم أقل، مع أنه حاربهم أشد يعني، لكن لا يمكن، لا تجد أحدا يمكن أن يحارب ابن رجب، يعني لا يجد كلام عليه، ولأنه رجل دمث الأخلاق، ولأنه لم يحارب ولم ينشئ معارك في زمانه ضد المخالفين، مع أنه في هذا الكتاب كما في كتبه الأخرى على عقيدة أهل السنة، يعني في قضية الإثبات من غير تمثيل ولا تأويل. ويقرر هذا في هذا الكتاب، لأن هذا الحديث فيه أن النبي رأى ربه، رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، وضع يده بين كتفي حتى أحسست بردها. هذا حديث وصحيح، فالحديث كثيرة جدا التي شرحها ابن رجب، شرحها ابن رجب ويقصد بها المعاني التربوية من هذا الكتاب. هذا هو الباب. فذاك لا ينبغي لطالب العلم أن يخطئ كتب ابن رجب، لا من جهة علمية حتى فقهية. يعني عندما تقرأ أنت فتح الباري له تتعجب من هذا الاستيعاب الفقهي، الاستيعاب العقدي، الاستيعاب اللغوي، الاستيعاب الحديثي، يعني يتكلم عن العلل، يتكلم عن اختلاف الحديث، فتتعجب من هذا الرجل الجامع لهذه العلوم. وحين تقرأ هذه الكتب التربوية له مثل هذا الكتاب، وهناك حديث كثيرة شرحها ابن رجب، تعجب كذلك من اتساع تجميعه لهذه الأحاديث، يعني كيف يجمع هذه الأحاديث. ما هو هذا الكتاب؟ ما هو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب شرح لحديث، لأن ابن رجب كما أنه شرح الأحاديث وشرح كتبا، كذلك اختص باختيار أحاديث ذات معاني خاصة من أجل أن يشرحها في كتب خاصة، في جزء، في أجزاء خاصة. هذا الحديث نقرأ، وإحنا من نقرأ الحديث لنرى. هذا الكتاب طبع عدة مرات واشتغل به، وقديما هو طبع الكتاب، ما في ضرورة نتكلم عن طبعاته. يقول يعني نقرأ الحديث ثم نرى بعض هذا هذه المعالم في ابن رجب عليه رحمة الله. يقول: خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدا، يعني صلاة الفجر، في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل علينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء، وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. قال بعدها الشيخ عليه رحمة الله زين الدين عبد الرحمن بن رجب، يقول: وخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا فقال: هذا حديث حسن صحيح. قلت: وفي إسناده اختلاف، وله طرق متعددة، وفي بعضها زيادة، وفي بعضها نقصان، وقد ذكرت عامة أسانيده وبعض ألفاظه المختلفة في كتابي شرح الترمذي، وفي بعض ألفاظه عند الإمام أحمد والترمذي أيضا المشي على الأقدام إلى الجماعات بدل الجمعات، وفيه أيضا عندهما بعد ذكر الكفارات زيادة: ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وفيه أيضا عندها: والدرجات إفشاء السلام بدل لين الكلام. وفي بعض رواياته: فعلمت ما في السماء والأرض، ثم تلا: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وفي رواية: فتجلى لي ما بين السماء والأرض. وفي رواية: ما بين المشرق. وفي بعضها زيادة في الدعاء وهي: وتتوب علي. وفي بعضها إسباغ الوضوء في السبرات. وفي بعضها: وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم أني أسألك فعل الخيرات، فذكره. يقول في منهجه فقط لأبين ما قلته لكم، والمقصود هنا شرح الحديث وما يستنبط منه من المعارف والأحكام وغير ذلك. ففي الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى آخر الحديث، إلى آخر. فأنا أريد الذي سمع هذا الحديث لنرى الفرق بين منهج ما يتكلم به من المواعظ التربوية التي يزعم أنها خاصة بالتربويين هما الصوفية، لنرى الفرق عندما نقرأ هذا الحديث ونقرأ أي كلام آخر. ماذا يحدث هذا الحديث؟ هذا الحديث بهذه العظمة وبهذه الصورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ووضع كفه بين كتفيه حتى أحس أنامل يديه بين كتفيه، ثم كشف له ما بين السماء والأرض، علم كل شيء بهذا الوضع، ثم بعد ذلك سأله عن أعظم ما يحتاجه الناس، عن الكفارات. قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. تصور هذا الحديث وهو يحدثك، ينقلك نقلا عجيبا مذهلا من عالم الشهادة هذا المحصور إلى عالم الغيب. هناك خصومة في عالم الغيب فيما يختصم الملأ الأعلى. هناك خصومة. ما هي خصومة الملأ الأعلى؟ خصومة في كتابة أعمال بني آدم، يختصمون، كما أنه في الحديث: رأيت كذا وكذا ملكا يبتدرها أيهم يكتبها، لما قال رجل: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه. يعني هذه الأحاديث بهذه التربية. طبعا هو الآن الإمام عليه رحمة الله يبدأ في شرح الحديث ويبدأ في بيان عظمة هذه الكفارات التي ذكرها، وكذلك الدرجات، بيان الكفارات، الدرجات، الدعوات التي يحتاجها المرء. والحديث صحيح، الحديث صحيح، صح فيه اختلاف عليه ولكن الحديث صحيح. فهذا حتى في بيان الفقه حتى في بيان الاعتقاد. الفقه رأينا يتكلم هو على قضية ليس من عادته أن يؤخر صلاة الغداء، ثم يتحدث عن قضية أنه ختمها قبل أن تخرج الشمس، ونظر إلى حديث أبي بكر الذي خالفه فيه عمر رضي الله عنه لما صلى بهم البقرة. تعرفون الحديث أن أبا بكر صلى بهم يوم الفجر البقرة، فقام عمر بعد انتهاء الصلاة قال يعني كانت الشمس أن تخرج أن تشرق، قال له قال له أبو بكر قال لو خرجت لما وجدتنا لاعبين ولا أولاهين. وهذا الذي جعل يعني أهل العلم يختلفون هل يجوز أن يصلي المرء حتى يخرج الوقت أم لا، وذكر هذا موجود في كتاب المغني، وأن الصواب جواز ذلك على أن لا يقصدها، على أن لا يقصد، وهو يقول هذا، ابن رجب يقول هذا. فهذا الاستخراج الفقهي للحديث بهذه المعاني لبيان عظمة الأعمال والاهتمام بها، عندما الله عز وجل يتجلى لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يرى وهو نائم، وانظر حتى ثقلت عليه ورأى ربه، رأى ربه في المنام عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو الذي ربما كان، هذا كلام ابن تيمية على كل حال، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، في أن ابن عباس لما أثبت الرؤية لم يثبتها يقظة. يقول هم رووا عنه أنه الناس يذكرون في مذاهب العلماء هل رأى رسول الله ربه يقظة، هل رأه لما أسري به، قال ما في كلام عن ابن عباس أنه رآه يقظة، إنما يتكلم عن هذا الحديث أنه رأى ربه، وإنما يقصد رأى ربه مناما، وليس هذا إحدى تخريجات كلام ابن عباس رحمه الله في هذا الباب. فالقصد أنت ثم يأتي تفصيلا، أنا أريد فقط اذهب اسمع أي كلام للناس، أو اذهب إلى أي كتاب يريد التربية، فانظر إلى ما يحصله هذا الكتاب أو يحصله هذا الحديث وشرح هذا الحديث من معاني وكنوز ودرر وعظات، وما يحصله أي كتاب آخر تربو في هذا الباب. من هنا أنت تتعجب من هذه الشخصية العظيمة ابن رجب، وهو يؤلف لك هذا كتاب لطائف المعارف، يعني كأن الناس هذه الفجوة يجب أن تزول. والذي صنعها هو في الحقيقة الواقع وبعض المنتسبين للوعظ، وهو الواقع صنعها أنه فقيه محدث مشغول بالعلم، يعني ما في تربية، يعني مش مشغول. وبالرغم أنه أن كل من وصف ابن رجب عليه رحمة الله قال وكان صاحب عبادة وقوة وقيام، يعني كان مهتم بأنه يقوم الليل، هذه صفة ليست صفة ابن رجب في الحقيقة خاصة به، صفة كل من رفعه الله. هنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا. الغريب وأنا أبحث في هذا الأمر وجدت أن كل الأديان قبل هذا العصر الفاسد هذا، كل المذاهب والأديان كانت ترى أن الرقي النفسي هو طريق تحصيل العلم غير مع الرقي العقلي. يعني لو نظرنا إلى اليونان هم أصحاب النظريات المنطقية والعقلية والحوار العقلي، لكن كذلك كانوا يرون أن تربية النفس وتخليصها من شهواتها بالطرق التي عندهم، ليست الطرق المادية ولا النبوية. ابن تيمية يقول لو لم تكن النبوة لكان اليونان أعقل الناس، واضح الكلام؟ يقول لولا النبوة لكان اليونان في كلامهم ومنطقهم وفي تقريراتهم العقلية هم أعقل الناس، إن كان أئمة البشرية في قضية العقل. فمع ذلك مع هذه التقريرات العقلية لكن كانوا يهتمون بتهذيب النفس، يهتمون بعدم اقترافها القاذورات، يهتمون بتخريجها من شهواتها الجنسية، الطعام، الشراب، المحبة. انظر إلى تقريرات الهند، أهل الهند، تقريرات كذلك المجوس، وإحنا تكلمنا عن دين المجوس في الزرادشتية لما تكلمنا عن هكذا، تكلم الزرادشت لنيتشا، وكذلك المذاهب الطاوية. لا يمكن تصور سلامة العقل دون سلامة النفس، لا يمكن، لم يكن أحد يتصورها. اليوم نرى أنه ممكن واحد يتكلم وعنده كتابات عقلية وهو خبيث النفس، لأنه في الحقيقة لا ينتج شيئا. هو الميزان العلمي اليوم لقضية العلوم والكلام، هو ميزان حتى عند المتدينين المسلمين، هو ميزان منكوس يعني، ولكن الله يكشف يفرز. الفرازة شغالة في الخلق والبشرية، فلا يوجد. من هنا قضية التعبد، هذه الحالة التي يعني يعيشها ابن رجب في كتبه ويهتم بها في كتبه، كما رأينا في الجامع، رأينا في الطائف المعارف. الطائف المعارف كأنه جلسات فيما يوصف، الكتاب مشهور ومطبوع بين أيدي الناس، لكن فيما يوصف أنه هو مجرد كتاب ليجلس الناس ليتعلموا، يعني جلسات للتعلم، الجلسة الأولى، الجلسة الثانية، الجلسة الثالثة، يجلس ليتعلموا. الاهتمام بهذه الكتب في قضية التربية الأحاديث، أن الناس يجلسوا ليتعلموا هذه الأحاديث، هذا ليس رقيا نفسيا فقط، هذا كذلك هو رقي عقلي. يعني نرى هذا جانب مهم جدا في تاريخ أئمتنا، لم نرى رجلا يحدث أثرا علميا في تاريخ الأمة إلا وهو رجل مميز في تعبده، في قراءته للقرآن، في إخباته، في زهده، في زهد ابتعاد عن الناس هذه، وابتلائه وصبره وقوله الحق، وإلا لا يحدث. هذه قضية مهمة جدا. رحم الله أبا الحسن الندوي وهو يقول: أنا تعقبت جميع الذين أحدثوا التجديد في أمتنا، فوجدت في عندهم صفة عجيبة وهي صفة قيام الليل، أن هذه لا تفوتهم. فمن قراءة مثل هذا أنا الذي أردته في هذا الكتاب، وهو أن نفتح نافذة اليوم، وهو أن نطلع على كتب الأئمة في التربية، الكتب التي التزمت بالحديث، التزمت بالقرآن، التزمت بالسنة، هذه غزيرة جدا. ما في ضرورة تقول قال فلان وقال علان، ما في ضرورة، بل إذا نظرت إلى الكتاب والسنة وجدت أنها تملأ النفس. أنا أتعجب، رجل إذا أراد أن يبكي لماذا لا يذهب إلى حديث الإفك؟ يعني أنا أتعجب، واحد أراد أن يلين قلبه، ما أعظم ما يلين قلبك إذا أردت أن تقرأ كتابا، ها اذهب إلى حديث الإفك، حديث عائشة رضي الله عنها، وقرأ هذا الحديث لترى العجب العجاب في صبرها وكيف فرج عنها، وترى مشهدا لا يمكن إلا أن تقف عليه، موقف الباكي، موقف المتعجب، الفرح، المحب للصالحين، المحب للنتائج الجميلة بعد البلاء والصبر، كيف يفتح الله عز وجل على العبد من عطاء الله عز وجل ونصره وتأييده وبراءته. لماذا تذهب؟ هذا حديث عجيب في هذا الباب. هذا إذا أردت هذا أن ترى الغيب أمام، بالله عليك وأنت تقرأ الحديث، ألم تشعر أنك كأنك أمام مشهد غيبي؟ خرجت من الدنيا، خرجت من هذه الدنيا بكل ما فيها، وذهبت إلى الغيب والحوار، الله يقول له، الله يخاطب رسوله فيما يختص الملائكة، يا محمد، ثم يفتح عليه حتى هذه المعاني. ثم هذه إذا أخذها المرء لم يأخذها فقط على جهة المعرفة وعلى جهة العلم فقط، إنه عنده علم، هذه قراءتها بهذه الصيغ النبوية الشريفة، هذه لا يمكن إلا أن تحدث أثرا عمليا. هذا فرق عجيب بين الكتاب والسنة وبين غيره من الأمور. مهما بلغت كلمة العالم في اقتباسها من الكتاب والسنة، مهما بلغت في درجة نورانيتها وألقها وجمالها وأثر على النفس، لا يمكن أن تحدث ما يحدث الكتاب والسنة من عمل. يعني الذي يقرأ الكلام من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أثرا، ليس فقط أنه يفهم، أنه يقرأ الحديث وينتهي، لا لا لا، إنما يقرأ الحديث وبعد ذلك تجد أثره على قلبه وأثره على إرادته، تصرف الإرادة في نشاطها وذهابها إلى العمل. هذا الذي نحتاجه في هذا اليوم، أن تفتح هذه المدرسة، مدرسة الحديث من أجل التربية، وليس فقط من الحديث من أجل أن تقرأ فقط العلم والفقه، أن تقرأ الحديث للتربية، أن يجلس ناس مجالس في مساجد المسلمين وفي دروب بيوتهم وفي أماكنهم، أن تقرأ الأحاديث من أجل التربية، أن تربى هذه النفوس بهذه الأحاديث وأن ترقى بهذه الأحاديث. أن من معالم هذا يعني يستطيع أن تراها في قراءة تفسير التابعين، ماذا تجد في تفسير قتادة، ماذا تجد؟ ارجع لي، ماذا تجد في مواعظ الحسن، في تفسير الحسن، تجد أنها قلما تتكلم عن الفقه، قلما في تفسير، إنما تجدها تتكلم عن التربية، عن إصلاح القلوب، عن علاقة المرء بالآخرة، علاقة المرء بالله، علاقة المرء بالصلاح. هذا الفصام بين عالم وعابد هذا غير موجود في ديننا، هذا أنشأته ثقافات وافدة على أمتنا، ثم أنشأته صور فاسدة لم تأخذ العلم من الكتاب والسنة، إنما أخذته كلاما ولم تتأثر به. أما لو ذهبت الكتاب والسنة هكذا يحدث. ونحن نرى العلماء الذين حبسوا أنفسهم على الكتاب والسنة نجد الآثار العظيمة في سلوكهم، الآثار العظيمة في ديانتهم، الآثار العظيمة في تعبدهم. إخوتي، التعبد ليست حالة لتزكية النفس من أجل أن تخلص إلى الآخرة، لا، التعبد يصنع عالما. احنا هذا التعبد يصنع علما، التعبد السني لا يوجد. أما التعبد البدعي تلاقي عند شيخ بحطه في داخل زاوية أو داخل زاوية 3-4 أيام قال مشان يفتح عليه ويكشف عنه الحجاب، بذكر ذكر بدعي. لا لا، نتكلم عن التعبد السني الذي ينشأ من خلال كلام الله وكلام الرسول، يختلط الفقه كما نرى، يختلط الفقه بالتربية، تختلط المسائل العلمية بالسلوك والعمل والنزوع إلى إلى إلى إلى إلى المعالي. فالتعبد ينشئ تلك الشخصية. نحن الشخصية المسلمة عمادها الثقة بالله، عمادها التوكل على الله، عمادها كثرة الذكر. نحن نريد هذه الشخصية. كل مشاكل الأمة مشكلتها الهوى، الدنيا مشكلتها المعاصي. نحن نتكلم عن مشاكل الغرب أنها معاصي، وكذلك مشاكل الجماعات المعاصي، مشاكل النفوس بيننا المعاصي، مشاكل التنافس على الدنيا. كيف يتم إصلاح هذا؟ ما أمكن، نبقى بشر، ولكن كيف يتم تجاوز ما هو كبير من المعاصي؟ ما كيف يتم هذا؟ عن طريق هذا يجب أن نبث في الناس هذا العلم، يجب أن نبثه. هذه ليس فقط حالة تربوية، كذلك حالة عقلية، صلاح النفس وصلاح العقل، صلاح النفس بإرادتها وصلاح العقل. كلما صلح عقلك صلحت إرادتك، وكلما صلحت إرادتك وحسنت في طاعة الله كلما تميز عقلك. هذه صورة الصحابي. صورة الصحابي أنه عظيم بقلبه، سليم القلب، الله ينزل عليه من المعاني والتنزلات ما لا تنتهي، يعطيه، يفتح عليه. لكن قد يقول قائل نحن نرى عبادا جهالا. هذه هي المشكلة، أن التعبد لم يأتي من طريقه. نرى متعبدا باحثا التعبد، وفي تصوره أن ينشأ في قلبه معاني غير سنية. هذه المشكلة. ترى متعبدا بدنيا لأنه أصلا تلقى من الشيخ تلقيا غير سني، هذا العلم الذي تحول إلى علم، تحول إلى عمل، تحول إلى عبادة. ولو أتي التعبد من الكتاب والسنة لصنع علما وصنع عبادة وصنع شخصية مؤثرة في الدنيا. الآن هذه الصورة المنشورة اليوم، ربما الناس يعني يضطروا أن نقرأ لكتاب هنا وكتاب هنا، يظن أنها هي التي تنشي. هذه فقط تعيدك إلى قضية السنة، تعيدك إلى معرفة الباطل، تعيدك إلى قضية أن تعرف الحق، لأنه لا تعرف الحق حتى تعرف الباطل. تنتقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ضرور نعرف الجاهلية، لا لأنها مصدر من معارفنا، لا ليس مصدر. لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، رأى التوراة في يده أنكر عليه ذلك. لكن نحن نتعلم الحق الذي نريد فيه الشخص هو العودة إلى هذه الكتب، العودة إلى هذه الشخصيات العظيمة التي تزهد في الدنيا، وإذا تحركت إنما تتحرك من أجل الله. ما الذي يبطل الكثير من الشرور بين الناس؟ هو النظر إلى الآخرة. وابن عمر رضي الله عنه لما وقف معاوية في المسجد قال نحن أولى بهذا الأمر منكم، من أولى منا بهذا الأمر؟ قال ابن عمر فأردت أن أقوم وأقول نحن أولى منك ومن أبيك بهذا الأمر. قال فتذكرت الآخرة. يعني ينتهي التنافس على الدنيا. ومن هنا ضروري العودة إلى الكتاب والسنة كأحياء معالم تربوية، وليس فقط من أجل نصوص فقهية ونصوص علمية مجردة، بل من أجل أمور تربوية. الحقيقة الكتاب من أعظم ما يمكن له، والمرء لما يقرأه انظر إلى مثلا الدلالات العظيمة في الحديث. تكلمنا عن قضية الدلالة، أنه من أخر الصلاة إلى آخر الوقت لعذر وخرج وكذا. أحضر حديث قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما طول في صلاة الفجر وقرأ بالبقرة، فقيل له كانت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. حديث معاذ دليل على أن من رأى رؤيا تسره فإنه يقصها على أصحابه وإخوانه المحبين له، ولا سيما إن تضمنت رؤياه بشارة لهم، بشارة لهم هم الذين يصلون معه الفجر، وتعليما لما ينفعهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقول لأصحابه كما في البخاري: من رأى منكم الليلة رؤيا. يقول هنا في موضوع الاعتقاد نقرأه: وأما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل به فهو حق وصدق يجب الإيمان والتصديق به، كما وصف الله عز وجل به نفسه مع نفي التمثيل عنه. ومن أشكل عليه فهم شيء من ذلك واشتبه عليه فليقل كما مدح الله تعالى به الراسخين في العلم وأخبر عنهم أنهم يقولون عند المتشابه: آمنا به كل من عند ربنا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: وما جهلتم منه فكلوه إلى عالمه، خرجه أحمد والنسائي وغيرهما. ولا يتكلف ما لا علم له به فإنه يخشى عليه من ذلك الهلكة إلى ذلك. ثم يأتي إلى ذكر الكفارات، يقول: هو إسباغ الوضوء في الكريهات ونقل الأقدام إلى الجمعات أو الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات. وسميت هذه كفارات لأنها تكفر الخطايا والسيئات، ولذلك جاء في بعض الروايات: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذه الخصال المذكورة الأغلب عليها تكفير السيئات، ويحصل بها أيضا رفع الدرجات كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وهكذا يأتي إلى الوضوء في على الوضوء وقت المكاره والتكفير إلى آخره الحديث. تكفير الخطايا بالوضوء أحاديث ذكر منها الكثير. ثم الإسباغ الوضوء في وقت البرد الشديد، ويأتي بأشياء جميلة. أن بعض أهل العلم وأن بعض الصالحين كان يعني يخاف الماء البارد، فدعا الله عز وجل أن يعني يذهب عنه ذلك، فكان إذا أحضر له الماء البارد ليتوضأ يصبح ساخنا من دعائه لربه في استجابته. ثم يتكلم عن استغراق العبد بالطاعة، انظر إلى هذه الكلمات الرائعة. وقال بعض السلف في مرضه: أحبه إلي، أي أحب شيء إلي أحبه إلي، ويكفي من الحب إيش حفظين، ويكفي من الحب أني لما تحب أحبه. وكما قيل: فما لجرح إذا أرضاكم ألم، هذه بيت للمتنبي. كما قيل أيضا: في حبكم يهون ما قد ألقى، يسعد بالنعيم من لا يشقى. يقول: من خدم من يحب تلذذ بشقائه في خدمته. وقال بعضهم: القلب المحب لله يحب النصب له، يعني أن يقف بين يديه. هنا العبارة تقول: وقد يخرق الله العادة لبعض المحبين له فلا يجد ألم برد الماء، كما كان بعض السلف قد دعا الله أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء وله بخار، وربما سلب بعضهم الإحساس في الحر والبرد مطلقا. وثم ذكر عن علي هذا وروايته. ثم ذهب المشي إلى المساجد، المشي إلى الجماعة والجمعات وما فيها من فضل. يعني الكتاب كما ذكرت لكم مليء بهذه الفضائل الكثيرة، ويأتي إلى كل فضل من الفضائل ويكثر من شرحه على معنى التربية والتزكية، وليس فقط على معنى الفائدة العقلية فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن ينفعنا بهذه الكتب بهذه الأحاديث، إنه كريم وخير من يجيب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. في أحد عنده شيء؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.